وآله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال الشيخ رحمه الله: تركيب الشهوة في البشر شهوة الأكل والشرب وغير ذلك أليس ابتلاء من الله؟ معناه أنه ابتلاء من الله، يعني امتحان لنا. أليس ابتلاء من الله؟ فاصل. يعني الجواب هنا بلى، جواب أليس يكون بلى. أما إذا أجاب الشخص بنعم بدل بلى يتغير معنى الجواب، يصير للنفي. أليس أكلت عندنا؟ بلى. إن أكلت عندنا تقول بلى، إن لم تأكل عندنا تقول نعم، أي نعم ما أكلت، يتغير المعنى. فجواب أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وليس نعم، لأن نعم يصير المعنى نعم ليس بأحكم الحاكمين والعياذ بالله. تركيب الشهوة في البشر شهوة الأكل والشرب وغير ذلك أليس ابتلاء من الله؟ فاصل. الله تعالى كان قادرا على أن يخلق البشر، كالملائكة، لا يشتهون أكلا ولا شرابا ولا زواجا. لكن ما فعل ذلك في البشر؟ بل جعلهم مبتلين بشهوة الأكل والطعام والنساء وغير ذلك. والنساء يعني بالنسبة للذكور. فاصل. ولا اعتراض عليه، فاصل. لا يقال يعني على وجه الاعتراض، لا يقال لما لم يجعل البشر كالملائكة؟ لما لم اثنين مكتوبة مثل بعض. لما بمعنى السؤال، اما لما بدك تعطيها تكتبها بألف لام ميم ألف يتغير المعنى. لما لك من الأيادي البيضاء عندي أهديك كذا، يعني من أجل أن لك يدا بيضاء، يعني أتكرمت علي، تفضلت علي. طول عمرها إن كتبت أحد طول عمرها إن كان بهذا المعنى، بمعنى السؤال لم فعلت هذا، لم فعلت هذا، لام ميم مثل لم تكتب. أما لما ما في آية؟ نعم ما في آية؟ لا ما فيها. لا يقال لما لم يجعل البشر كالملائكة، نقطة. الله تعالى فعال لما يريد، تقول فلان لما له من الجمال يلفت النظر مثلا، أو فلانة لما لها من الجمال تلفت النظر، لما لها يعني من أجل أن لها، أما هنا لما للسؤال، لما تفعل ذلك يختلف المعنى. الله تعالى فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. سئل الشيخ، كل الكلام الآن في نفس الموضوع، يعني كان في أشخاص غرباء، يعني منهم من تلاميذ الشيخ، أحدهم عم يسأل الشيخ الأسئلة في هذا الموضوع. سئل الشيخ، لا كله في نفس الموضوع، لكن صار في حوار بين الشخص زائر للشيخ والشيخ يجيبه. كيف نفسر، هذا سؤال السائل، كيف نفسر، يعني انتو خذوا جواب الشيخ، طريقة السؤال والألفاظ اللي استعملها السائل ما تلتزموا فيها. سئل الشيخ كيف نفسر غريزة الأكل والشرب والجنس، أما الشيخ ما بيستعمل العبارة هنا، الجنس بيستعمل الشهوة، هل هي ابتلاء بالنسبة للبشر؟ الجواب ابتلاء، لأن بعض الناس يصبرون مع وجود هذه الدواعي، داعي الأكل، داعي الشرب، داعي الجماع، يصبرون مع وجود هذه الدواعي عما حرم الله، لأن التقليل من الطعام والشراب هذا أمر ممدوح شرعا، فنحن ركبت فينا شهوة الطعام والشراب والجماع، فقد يحصل الشخص على طعامه وشرابه عن طريق حرام، عن طريق الحرام، فالتقي يصبر لا يلجأ إلى هذا، لأن بعض الناس يصبرون مع وجود هذه الدواعي عما حرم الله. إذا واحد جائع مثلا أو يشتهي نوعا من الطعام وكان تقيا لا يمد يده ليسرق من أجل إرضاء شهوته، فيرتقون درجات ويعلون منازل عالية وبعض الناس وبعض الناس يتبعونها، يعني يتبعون هذه الشهوات ولو بالحرام، يتبعونها ويعصون خالقهم. فيكونون خسروا، نقطة. يصبر الإنسان مع وجود الداعية والميل إلى الأكل اللذيذ عن أن يتناول هذا الأكل اللذيذ بطريق حرمه الله، يصبر لا يلجأ إلى الحرام بطريق حرمه الله، فبصبره هذا يعلو درجات. فاصلة. كذلك سائر المشتهيات، يعني ليس فقط الأكل، كذلك سائر المشتهيات، من كف نفسه عنها عن أن يباشرها بطريق حرمه الله تعالى، عن أن يباشرها بطريق حرمه الله تعالى، تعلو درجاته. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة النازعات، ألف لينة، واو، بعدين ميم، ألف عليها همزة، بعدين واو، وألف لينة، ميم ألف عليها همزة، بعدين واو، ألف لينة، يعني النازعات. مقام ربه، يعني إن سئلتم ما معنى مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه، مقام ربه معناه أي الحساب، حساب يوم القيامة بين يدي الله، فاصل. الذي خاف ذلك اليوم العظيم، فكف نفسه عن المحرمات ف فإن الجنة أي جنة الله هي المأوى. الجنة إذا أطلقت هكذا من غير قيد فهي جنة الله، لأن البستان يسمى جنة في اللغة، إذا واحد عنده بستان يسمى جنة. أما إذا قال الجنة أو الجنة يعني الجنة التي أعدها الله للمؤمنين في الآخر. هي المأوى أي هي مأواه، أي بلا نار أي بلا عذاب يدخلها. نقطة. مقام ربه معناه وقوف العبد بين يدي الله للحساب والسؤال، وقوف العبد بين يدي الله للحساب والسؤال، بين يدي الله للحساب والسؤال. وأما من خاف مقام ربه، الآية يعني هي الآية 40 من سورة النازعات، وأما من خاف مقام ربه أي علم أن له مقاما، أي علم أن له مقاما يوم القيامة، يحاسبه فيه ربه، ونهى النفس، الآية أي الأمارة بالسوء، عن الهوى أي الهوى المؤذي، لأنه قد يكون الهوى إلى الخير، يعني ميل النفس إلى الخير، لكن في الغالب الهوى يطلق على ما تميل إليه النفس من الباطل في الغالب، لكن يقال أيضا الهوى بمعنى ميل النفس إلى الخير إذا كانت مقيدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهنا المراد بالهوى الهوى المؤذي الذي يضر الإنسان في دينه. فاصلة. أي زجرها، زجر نفسه يعني، أي زجرها منعها عن اتباع الشهوات، أي منعها عن اتباع الشهوات. ألو ألو واحد الوقت. نقطة. وقيل يعني في تفسير الآية هو الرجل يعني الإنسان يهم بالمعصية ما معنى يهم بالمعصية؟ يعني يتردد في قلبه أعملها أم لا أعملها مع غلبة أعملها على لا أعملها. هذا معنى الهم. معنى الهم بالمعصية التردد في القلب، أفعل أم لا أفعل مع غلبة أفعل على لا أفعل. الهم بالمعصية هو التردد في القلب. أي هذه قاعدة لتعريف. الهم بالمعصية هو التردد في القلب بين فعلها وتركها مع غلبة فعلها على تركها، يعني بيكون أقرب أنه يعملها من أنه لا يعملها، لا يعملها مع غلبة فعلها على تركها. أي هذا الهم ليس فيه معصية. الهم بالمعصية ليس معصية، بل إن تركها لله تعالى له ثواب. أما العزم، يعني العزم معناه التصميم المؤكد، فعلى قول الجمهور العزم حرام. العزم على المعصية ولو لم يفعلها حرام، هذا على قول الجمهور. بعضهم قال ما لم يفعل لا يحرم. طيب. وقيل هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب فيتركها، يترك هذه المعصية، يعني يكون في قلبه يتردد، بعمل هالأمر ولا ما بعمله، بعمله ولا ما بعمله، ونفسه تميل أكثر إلى فعله، فيتذكر موقفه للحساب فيتركها، يعني لله تعالى. فاصلة. والهوى ميل النفس إلى شهواتها. فإن الجنة هي المأوى أي المرجع، مسأل أبو داود في السنن، كتابه يسمى سنن أبي داود، روى أبو داود في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، كل هذا مع النية، يعني النية الخالصة، ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب، يعني وضع طيبا عطرا، ومس من طيب إن كان عنده. هذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بنا، قال إن كان عنده، لأنه كان في فقراء ما يكون عندهم طيب. ثم أتى الجمعة، يعني أتى لصلاة الجمعة، فلم يتخط أعناق الناس. يتخط طاء وشد فقط لأنه في لم قبله. فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له. ثم أنصت إذا خرج إمامه، يعني بدأ بالخطبة. ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، يعني حتى يسلم الإمام من صلاة الجمعة ويسلم المأمومون. كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. أمر سهل على من سهل الله له، فتغفر كل الصغائر التي بين الجمعتين كان فعلها. نقطة. ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله، وقال إنه صحيح، يعني الحديث، على شرط مسلم. يعني الإمام مسلم وضع شروطا ليحكم على حديث بالصحة. هذا الحديث لم يروه مسلم لكنه وافق شروط مسلم، فالحاكم قال على شروط مسلم هذا الحديث صحيح وإن لم يروه مسلم. على شرط مسلم، إيه؟ على شرط، يعني على الشروط التي وضعها مسلم. قال الفقهاء ينبغي للقوم، يعني حضور الجمعة الذين يحضرون الجمعة، ينبغي للقوم أن يقبلوا على الإمام ويستمعوا له وينصت قال ويستمع له، ما قال ويسمعوه، لأن قد الشخص يكون يسمع صوتا وقلبه منشغل بشيء آخر. قد يكون الشخص في بيته يقرأ في كتاب شرع، يراجع درسا، ويسمع صوت أغنية تأتيه من عند الجيران. الاستماع غير السماع، الاستماع هو تعمد السماع، أما السماء قد يصل إلى أذنيك صوت من غير إرادة منك، من غير تعمد منك. فاصلة. والاستماع هو شغل القلب بالاستماع والإصغاء للمتكلم يعني للخطيب فاصل، والإنصات هو السكوت، نقطة. روى مالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود، داود وواحدة، وأبو داود والنسائي وابن ماجه بدون نقد فقط ها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والخطيب يخطب يعني يتكلم، إذا قلت لصاحبك أنصت يعني اسمع، يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. انتهى الحديث. وفي رواية عند أحمد ومن تكلم فلا جمعة له، مش معنى أنه ما سقط الفرض عنه، كلام على الثواب. ومن تكلم فلا جمعة له، أي لا جمعة له كاملة. ولكن سقطت الجمعة عنه. وهذا يعني هذا الحكم، وهذا في من قال صح يعني استمع، أو أنصت، فما بالك بالقصص والحكايات التي تجري من بعض الحاضرين أثناء الخطبة، فما بالك بالقصص بالقصص والحكايات التي تجري من بعض الحاضرين أثناء الخطبة فاصلة، وما بالك بالذي يشوش على غيره، أو ينفره، فاصل. فمن جاء لأجل ثواب الله، فمن جاء لأجل ثواب الله فعليه بالإنصات. مسألة حتى ولو عن الإشارة بالإشارة من نسأل لو قال له شش هذه ما عندي حكمها ليس عندي الحكم. لا يشترط الخشوع في الذكر لنيل الثواب. مسألة لا يشترط الخشوع في الذكر لنيل الثواب. فمن ذكر الله تعالى بلسانه فمن ذكر الله تعالى بلسانه ذكرا صحيحا بنية صحيحة له ثواب. حتى لو انشغل فكره بشيء آخر مش معنى الكلام انه عم يذكر الله بلسانه بلا نية صحيحة، بده يكون في نية صحيحة من اجل الثواب. لو نوى الآن أن يذكر الله بلسانه وعم بفكر بشيء تاني ولم يحصل له خشوع في قلبه له ثواب. ولا يشترط الخشوع لحصول الثواب بالذكر بل من شرطه كفر. يعني من قال شرط حتى يحصل الذاكر لله بلسانه بنية صحيحة وبلفظ صحيح حتى يحصل على ثواب شرط أن يخشع قلبه يكفر. الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا تضييق على الناس. فاصل. العلماء اشترطوا الخشوع لحصول الثواب في الصلاة، يعني ولو للحظة لحصول الثواب في الصلاة ليس في الذكر. فاصل. دين الله يسر ليس عسرا. فليتدارك نفسه فليتدارك نفسه من كان اعتقد أو قال بخلاف قول علماء الإسلام قبل فوات الأوان، يعني فليتشهد فورا قبل فوات الأوان، يعني طالما هذا الإنسان الذي يذكر الله بلسانه ما طرأ عليه رياء ولا عجب، لو كان فكره انشغل بشيء آخر بحيث ما استطاع أن يخشع، حتى لو كان انشغل فكره بشيء حرام له ثواب بهذا الذكر، طالما أن نيته بالذكر صحيحة ولفظه بالذكر صحيح له ثواب. أما لو طرأ رياء فيحتاج إلى نية جديدة. فائدة أو نصيحة إن شئتم من الشيخ، قال الشيخ رحمه الله: إياكم أن تتركوا التدريس، إياكم أن تتركوا التدريس فاصلة. تمادوا في التدريس، يعني أكثر تمادوا في التدريس، مسألة سئل الشيخ رحمه الله عن لبس الفرو، عن لبس الفرو، معروف الفرو حاجة، تعرفين الفرو؟ هذا الفرو الحيوانات. سئل الشيخ رحمه الله عن لبس الفرو الذي لا يعرف من أي حيوان هو، الذي لا يعرف، سئل الشيخ عن لبس الفرو الذي لا يعرف من أي حيوان هو، هل تصح الصلاة به؟ يعني مشكوك فيه هذا الفرو، هل تصح الصلاة به؟ فقال الشيخ رحمه الله: تصح الصلاة به، هذا منه مثل اللحم فاصل، المأكولات غير اللحم وكذلك الجلود، يعني المأكولات والجلود غير اللحم، لا يؤثر الشك في أمرها، لا يؤثر الشك في أمرها، إنما الشك يؤثر في اللحم، فمن وصل إليه لحم وشك هل هذا اللحم من ذبح شرعي أم أم من غير ذلك حرم عليه؟ فاصلة. أمر اللحم شديد، أما الجلود أما أمر اللحم شديد نقطة. من ذبح شرعي أم من غير ذلك حرم عليه. فاصلة. أمر اللحم شديد، فاصلة. أما الجلود والسمن والجبن يجوز مع الشك استعمالها. لكن من باب الورع الواحد يتركها، من باب الورع ليس من باب الوجوب. يجوز مع الشك استعمالها. تتحملوا بعد كتابة. قال الشيخ رحمه الله، مسألة جديدة، البغدادي يعني أبا منصور البغدادي، الإمام عبد القاهر البغدادي التميمي، صاحب كتاب الفرق بين الفرق وكتاب أصول الدين. الإمام عبد القاهر البغدادي التميمي أبو منصور، إمام أهل السنة في عصره. قال الشيخ رحمه الله: البغدادي لا يثبت لله الجهة، وهذا أبو منصور البغدادي رحمه الله يفسر العرش بالملك، فاصلة. وعنده، يعني على قوله على تفسيره، وعنده بالنسبة لما فسره في كتابه الرحمن على العرش استوى، يعني الآية، معناه الله تبارك وتعالى احتوى على الملك، فسر العرش بالملك، معناه الله تبارك وتعالى احتوى على الملك، فاصل. ليس العرش عنده في هذه الآية، ولا شك أعتقد بوجود العرش الذي هو فوق الجنة، لكن هنا كلمة العرش في الآية فسرها بالملك، مش من غير أن ينكر وجود العرش العظيم. ليس العرش عنده في هذه الآية ذلك الجرم، يعني الحجم الجسم، ذلك الجرم الذي هو أعظم الأجرام، الذي هو فوق السماوات كلها، الذي هو فوق السماوات كلها. فاصل. عم بستعجل ولا ماشي حالي؟ شو رمي؟ وكلا فاصلة. وكلامه هذا، يعني كلام البغدادي، يعني تفسيره للعرش في هذه الآية بالملك، وكلامه هذا بعيد عن مذهب ابن تيمية أو تيمية. فاصلة. وأبو منصور البغدادي ليس هو فقط من أهل السنة فسر العرش بالملك، يعني في غيره من أهل السنة فسروا العرش بالملك مع اعتقادهم بوجود ذلك الجرم، يعني ليس هو فقط من أهل السنة فسر العرش بالملك، بل غيره أيضا. فاصلة. الراغب الأصبهاني، الراغب الأصبهاني الإمام اللغوي، له كتاب اسمه مفردات القرآن، الذي هو من أهل السنة الذين يعتمد الناس على كتابه في تفسير مفردات القرآن، يعني ألفاظ القرآن، هذه اللفظة ما معناها وهذه ما معناها. الذين يعتمد الناس على كتابه في تفسير مفردات القرآن. فاصلة. هذا قال ذلك، يعني مثل بغدادي وغيرهما، نقطة، ما فيه ضرر في الاعتقاد، ما فيه ضرر في الاعتقاد إذا الإنسان فسر الرحمن على العرش استوى بأن العرش هنا، يعني في الآية، بأن العرش هنا الملك، ليس ذلك الجرم المعهود. الجرم يعني الجسم حجم. فاصل. وأين هذا من معتقد ابن تيمية؟ فاصل. معتقد ابن تيمية أن الله بقدر العرش ثم لما استعظم الاقتصار على هذا التعبير، يعني ابن تيمية فسر قال يعني الله بقدر العرش، وجد انه اذا انا بس بدي اسكت عند هالعبارة الناس تقوم علي، مش كيف بدي اقول الله بقدر العرش، فللتمويه زاد عليها كلاما، زاد على هالعبارة كلاما من باب التمويه على الناس. ثم لما استعظم الاقتصار على هذا التعبير أضاف تغطية وتمويها، يعني من باب التمويه والتغطية على شناعة عبارته، أضاف تغطية وتمويها، بعد كلمة التعبير أضاف تغطية وتمويها، شو أضاف؟ كلمة، أضاف يعني كلمة إلى هذه الجملة، فقال إن الله بقدر العرش لا يفضل من العرش شيء، شوفوا التخريف اللي عند هذا الرجل، هذا الفهم السقيم. قال إن الله بقدر العرش لا يفضل من العرش شيء بل أوسع منه. يعني حتى في اعتقاده التجسيم عنده اضطراب، لما قال الله بقدر العرش يعني جعل الله من حيث الحجم بزعمه مساويا للعرش تماما، ثم قال بل أوسع منه، أوسع منه يعني أكبر، يعني على زعمه جعل لله امتدادا، جعل الله أجزاء، جزء منه على العرش وجزء منه خارج العرش، واللي بيتجزأ بيخلص يتناهى. فقال إن الله بقدر العرش لا يفضل من العرش شيء بل أوسع منه فاصلة، يعني جعل لله الامتداد، جعل لله الامتداد المساحة، فاصلة. فأين هذا الاعتقاد من هذا الاعتقاد؟ فأين هذا الاعتقاد، يعني اعتقاد ابن تيمية، من هذا الاعتقاد، أي اعتقاد أبي منصور البغدادي؟ فاصل. أبو منصور ينزه الله عن المكان، والشكل والحدود، وصفات الحادثات، لكن هو فسر العرش هنا بالملك، لكن هو فسر العرش هنا بالملك. ولغة العرب تساعد، يعني ما أتى بشيء تنكره اللغة. ولغة العرب تساعد، إذا قلت مثلا فلان اعتلى عرش البلد الفلاني، ما معناه؟ معناه جلس على الكرسي؟ لا، معناه احتوى الملك في هذا البلد، احتوى الملك في هذا البلد. ولغة العرب تساعد فاصلة. لغة العرب تقول للسرير، يعني عن السرير، لغة العرب تقول للسرير الذي له أربعة قوائم عرش، إن كان سرير الملك، إن كان سرير الملك، وإن كان سرير الفقير، يعني إن كان هذا الكرسي الذي يجلس عليه الملك اللي هو العرش، أو كان السرير الذي ينام عليه الفقير، هذا يسمى عرشا وهذا يسمى عرشا في اللغة، طالما أنه سرير له أربعة قوائم. إن كان سرير الملك وإن كان سرير الفقير، كل عرش من حيث اللغة، كل عرش من حيث اللغة فاصل. ثم الملك أيضا، يعني العرش بمعنى الملك، ثم الملك أيضا، العرب تقول ثل عرش فلان، ثاء لام، ثل بالثاء، ألف باء تاء ثاء، ثل عرش فلان، يعني ذهب ملكه، انخرم ملكه، يعني قال السائل هذا واضح مسائل جديد، يعني منه قال السائل كيف يفهم أبو منصور العرش بالملك؟ أنه كيف فهمه، يعني أنه هذا معناه الملك هنا، كيف يفهم أبو منصور العرش بالملك؟ قال الشيخ رحمه الله اللغة هكذا، فاصل، لغة العرب الله تعالى خلقها واسعة، انتبهوا لكلمة خلقها، يعني اللغات مخلوقة، الله تعالى خلقها واسعة ولم يجعلها ضيقة، أحيانا كلمة واحدة يكون لها أكثر من 20 معنى في اللغة العربية، ككلمة اليد لها 21 معنى، ولم يجعلها ضيقة فاصلة. وأبو منصور يصدق بوجود العرش المجيد. المجيد يعني العظيم. يصدق بوجود العرش المجيد الذي ذكر في القرآن. فاصلة. لكن في هذا الكتاب ليس في جميع مؤلفاته يفسر العرش في هذا الموضع بالملك، فاصل. فأبو منصور فأبو منصور لا ينفي العرش الذي هو سقف الفردوس، السائل عم يسأل تعرفوا الجواب يعني مشان نوفر عليكم كتابي، ما الحكمة؟ يقول ما الحكمة من أن من ما الحكمة من الله في أن يخلق هذا العرش الغير مرئي لنا، خلق هذا العرش وهو غير مرئي لنا، الجنة خلقها هي غير مرئية لنا لكن المؤمنون يدخلونها فيرونها، العرش لما خلقه؟ ما الحكمة من ذلك؟ لا على سبيل الاعتراض يسأل، إنما يسأل عن الحكمة. فقال الشيخ رحمه الله: أكثر عباد الله تعالى الملائكة، وهؤلاء الملائكة يرون هذا العرش فيزدادون علما بكمال قدرة الله، فنحن بالنسبة للملائكة كنقطة من بحر، يعني هذا العدد الكبير من مخلوقات الله من الملائكة يرون العرش، فكلما نظروا إليه ورأوه يزدادون علما بكمال قدرة الله تعالى. فإذا سئل سائل ما الحكمة من خلق العرش؟ الجواب هذا الذي ذكره الشيخ. الله خلق العرش لينفع الملائكة بمعرفته، أي بمعرفة الله. الملائكة كلما نظروا إلى العرش ازدادوا يقينا بقدرة الله تبارك وتعالى. الله خلق العالم لينفعنا بمعرفته. لما خلقنا؟ لينفعنا بمعرفته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الآية. إذن خلقنا ليأمرنا بعبادته ولينفعنا بمعرفته إظهارا لقدرته. خلق العرش إظهارا لقدرته، هذا قول علي، ولم يتخذه مكانا لذاته. قال الشيخ: قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. قال: من يحصي أولئك الملائكة الذين هم حافون حول العرش كثرة إلا الله؟ من يحصيهم كثرة إلا الله؟ هذه الأرض التي تحملنا مع سعتها ونحن مع كثرتنا بالنسبة للملائكة كنقطة من البحر المحيط، يعني البحر الواسع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.